الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 في شرح العقيدة الواسطية. تفضل يا شيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، قال رحمه الله تعالى: وتنصب الموازين، أي يوم القيامة، فيوزن فيها أعمال العباد، أي أنه في يوم القيامة توضع الموازين وتنصب أمام الناس، ويوزن في هذا الميزان أعمال العباد. وقد دل على الميزان الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والدليل الثاني قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، إلى غير ذلك من أدلة. ومنها والدليل الثالث: فلن يقيم لهم يوم القيامة وزنا. فإذا هذه الأدلة الثلاثة وغيرها كثير في إثبات الميزان. أما السنة النبوية فالأدلة كثيرة في إثبات الميزان، حتى قال السفاريني في شرح لوامع الأنوار في كتابه لوامع الأنوار: أن الأحاديث في إثبات الميزان متواترة. ومن الأحاديث الحديث الأول ما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان ثقيلتان في الميزان. فقال: في الميزان. والدليل الثاني ما أخرج مسلم حيث مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملأ الميزان. والدليل الثالث ما أخرج البخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. والدليل الرابع ما ثبت عند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة لما رأوا دق ساقه ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نساقه أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في إثبات الميزان. أما الإجماع فقد توارد أئمة السنة على ذكر الميزان في كتب الاعتقاد، وقد ذكر ذلك كثير من أئمة السنة. وممن ذكر ذلك الإمام أحمد في أصول السنة، وقد بين في مقدمة أن هذا مما عليه أهل السنة، وذكر وحكى الإجماع على ذلك ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى، ونص على الإجماع السفاريني. فأهل السنة مجمعون على الميزان. إذن دل على الميزان الكتاب والسنة والإجماع. وهناك من أنكر الميزان، وممن أنكر الميزان الفلاسفة، كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وكذلك الجهمية كما ذكر ابن تيمية عنهم في كتابه بيان تلبيس الجهمية، والمعتزلة البغداديون أنكروا الميزان، ذكر هذا عنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب درء تعارض العقل والنقل. فالمعتزلة مختلفون في إثبات الميزان، واستدل هؤلاء بدليل عقلي، وهو أنهم قالوا: إن الأعمال أعراض، فكيف توزن الأعراض؟ وإنما الذي يوزن الأجسام لا الأعراض. والجواب على هذا من أوجه منها الوجه الأول: أن الذي جعل الأجسام كثفا وثقلا حتى صارت توزن قادر على أن يجعل للأعراب كذلك، فهو سبحانه على كل شيء قدير. الجواب الثاني أن الأمور الغيبية لابد أن تقابل بالتسليم لا بالتشكيك والتأويل والاعتراض. الرد الثالث هو أن يقال إن من أنكرها اعتمد على عقله، وهؤلاء الذين اعتمدوا على عقولهم هم متباينون بينهم، لذا المعتزل أنفسهم مختلفون، منهم من يثبته ومنهم من ينفيه، فمنهم من يرى أن العقل ينافيه ومنهم من يرى أن العقل لا ينافيه. وهذا يؤكد ما تقدم ذكره في رد دليل أعراض وحدوث الأجسام والأدلة العقلية، وأنه لا يصح الرجوع للعقل في رد النصوص الشرعية لأن أصحابه متفاوتون فيه، بل الرجل نفسه يرى الشيء اليوم ثم يخالفه غدا. إذن مثل هذه الشبهة مثل هذه الشبهات لا يصح الاعتماد عليها. والإقال يقول هل للميزان حكمة؟ يقال بلى، إن للميزان حكمة عظيمة وهي إظهار عدل الله، فلا أحد أعذر من الله سبحانه، لذا أرسل الرسل. وقد نقل هذا الكلام السفارين رحمه الله تعالى عن الثعلبي. فإذا الحكمة من الميزان إظهار عدل الله سبحانه وتعالى. المسألة التالية هذه صفة الميزان. لم أرى حديثا صحيحا مرفوعا ولا أثرا عن صحابي في صفة الميزان، وإنما العمدة على الإجماع وما ذكره أهل السنة في كتب الاعتقاد. ذكر أهل السنة أن للميزان كفتين ولسانا، وقد حكى الإجماع على ذلك أبو إسحاق الزجاج فيما نقله ابن حجر في شرح البخاري وأقره، وحكاه محمد بن أحمد نقلوا عنه قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة. والمراد بالكفتين معروف، الكفتان معروفتان، أما اللسان فهو الذي تقوم عليه الكفتان وأعلاها، بحيث إن الكفتين متفرعتان عن هذا اللسان، وبعض الموازين يكون مستقيما من أعلاها إلى أسفلها، فيكون الاعتماد أصله على اللسان. وتقدم أن الإجماع دل على ذلك، وفي الباب ما ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو العاص في صاحب البطاقة، فيؤتى برجل يوم القيامة ينادى به في بعض روايات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فينشر له 99 سجلا كلها ذنوب ومعاصي، وينشر له سجل واحد فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا قد يصح اعتضادا في أن للميزان كفتين، لكنه ليس صريحا، وإنما العمدة على الإجماع كما تقدم بيانه. وقد أنكر ابن حزم على أن للميزان كفتين، وابن حزم محجوج بإجماع أهل السنة كما تقدم. وليس غريبا من ابن حزم أن ينكر أن للميزان كفتين، فإن ابن حزم في باب أسماء الله وصفاته جهمي، كما ذكر عنه ابن عبد الهادي ابن المبرد، ذكر أنه جهمي لأنه لا يرى إثبات شيء من الصفات. وليس غريبا أن ابن حزم ينكر أن للميزان كفتين، فالمقصود أن ابن حزم أنكر هذا وهو محجوج بالإجماع. المسألة التي تلي هذه، ما الشيء الذي يوزن؟ تنازل العلماء في هذا على أقوال. القول الأول أن الذي يوزن هو العامل نفسه، واستدلوا بما تقدم ذكره بأنه يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وأيضا بما جاء في ساق مسعود أن أثقل عند الله يوم القيامة في الميزان من جبل أحد. القول الثاني أن الذي يوزن هو هي الأعمال أنفسها، وهذا ظاهر تبويب البخاري، وهو قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما قال: فيوزن فيها أعمال العباد. وأستدل هؤلاء بأدلة كثيرة، منها كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في بيان الحسنات والسيئات، كل هذه ترجع إلى الأعمال، والنصوص كثيرة في ذلك. والقول الثالث أن الذي يوزن السجلات التي فيها الأعمال، وإلى هذا ذهب ابن عبد البر والقرطبي، ورجحه السفاريني، وقال وهو المشهور عند المفسرين. واستدل هؤلاء بحديث البطاقة الذي تقدم ذكره لما عرضت له السجلات. والقول الرابع أنه تارة توزن الأعمال، وتارة صاحب الأعمال، وتارة السجلات، تارة وتارة، وهذا قول ابن كثير. والقول الخامس أن الكل يوزن، وهذا قول ابن أبي العز الحنفي وهذا قول ابن عز الحنفي شرح الطحاوية والشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول. وأظهر هذه الأقوال والله أعلم أنه أن الذي يوزن هي الأعمال، وأن هذا لا يتعارض مع القول بأن الذي يوزن السجلات، لأن ذلك يرجع إلى الأعمال، فالسجل يثقل بما فيه من الأعمال، فهذان القولان قول واحد. وهذا اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الواسطية، وذكر أنه لا تعارض بين هذين القولين، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على السفارينية. فلذلك لا تعارض بين هذين القولين، وأن الذي يوزن هو الأعمال السيئات والحسنات. أما ما جاء في ساق ابن مسعود، هذا لإظهار منزلته مع دقة ساقه، وكذلك ما جاء في الكاء يعتبر الرجل العظيم السمين، هذا لبيان سقوط منزلته عند الله مع ضخامة وكبر جسمه. المسألة التي تلي هذه كيفية الوزن. ليس المراد بكيفية الوزن كيف الميزان، ليس المراد بكيفية الوزن كيفية الميزان نفسه، فإن الميزان أمر غيبي، وإنما نعتقد أن له كفتين ولسانا، لكننا نعرف هذه الكيفية. وإنما المراد كيف الوزن، فيقال الوزن كما هو في الدنيا، إذا ثقل الميزان ثقل ما فيه نزل، وإذا خف ما فيه ارتفع. لذلك قال في حديث أبي هريرة قال: ثقيلتان في الميزان، وإشارة إلى علوها. وقال في الكافر في الرجل العظيم السمين: لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة، إشارة إلى خفته. فلذلك على ظاهره في الحياة الدنيا ما كان ثقيلا نزل، وما كان خفيفا ارتفع. وقد ذكر هذا القرطبي رحمه الله تعالى والسفاريني. المسألة تلي هذه: عدد الموازين يوم القيامة. تنازع العلماء في هذا على أقوال. القول الأول أن لكل صنف من الأعمال ميزانا، ونسب هذا للحسن البصري. والقول الثاني أن لكل أمة ميزانا. والقول الثالث أن لكل رجل ميزانا. والقول الرابع أن الميزان ميزان واحد. وهذا هو الصحيح، وهو المشهور عند أهل العلم كما ذكره السفاريني ورجحه، وذهب إلى هذا ابن عطية وابن حجر رحمه الله تعالى، وهو الصواب. وذلك أن من قال إن الموازين كثيرة استدل بقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، قال هذا لفظ جمع، ومن قال بأن الميزان واحد استدل بحديث أبي هريرة ثقيلتان في الميزان فيقال لا تعارض بينهما، أفرد بالنسبة للعدد وجمع بالنسبة لكثرة ما يوزن فيه، فإذا الجمع يرجع إلى كثرة ما يوزن فيه، فبهذا لا يكون بينهما تعارض. المسألة التالية هذه المستوثنون من الميزان، ثبت في الصحيح حديث ابن سعيد من معذرة ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، فهؤلاء 70,000 لا يحاسبون، فدل هذا على أنها لا توزن أعمالهم. وثبت عند الترمذي من حديث أبي أمامة أنه قال ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا، فإذا هؤلاء أيضا لا يحاسبون، ومن لا يحاسب لا يوزن، لأن الميزان مرتبط بالحساب كما تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. المسألة التالية هذه والأخيرة فيما يتعلق بالميزان، متى يكون الميزان؟ ظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الميزان يكون قبل الحساب، لأنه ذكر الميزان ثم ذكر الميزان ثم نشر الدواوين ثم ذكر الحساب. هذا صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية، وخالفوا آخرون وذهبوا إلى أن الحساب قبل الميزان، إلى أن الحساب قبل الميزان. قال القرطبي قال العلماء أي نسب العلماء أن الحساب قبل الميزان، ذكر هذا في كتابه التذكرة، وهو قول ابن أبي العز الحنفي والسفاريني، وهو الصواب والله أعلم. ويدل ذلك هو المعنى، وذلك أن الحساب هو التقدير، أي تقدير ما للعبد مقابل حسناته وسيئاته، والميزان إظهار هذا التقدير، ثم بعد ذلك يكون الجزاء. فإذا بالنظر إلى المعنى يتبين أن الحساب قبل الميزان، فالحساب فيه تقدير العمل ما للعبد وما عليه، والميزان إظهار هذا التقدير بحيث إن كفته إذا رجحت ظهر له هذا التقدير. فبمقتضى هذا المعنى والله أعلم يكون الحساب قبل الميزان. نعم. قال رحمه الله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. قال ونشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، نشر الدواوين أي إظهار الدواوين، والدواوين جمع ديوان، وهي الصحف التي كتبت فيها الملائكة أعمال العباد، كما بين هذا ابن رشيد في كتابة التنبيهات السنية وشيخ البعثين في شرحه على الواسطية. فإذا تنشر الدواوين تعرض، والدواوين جمع ديوان، وهي الصحف التي كتبت فيها الأعمال أي كتبها الملائكة. إذن هذه الصحف التي كتبت ثم بعد ذلك ينظر فيها العباد ما بين ثم بعد ذلك ينظر فيها العباد ثم بعد ذلك منهم من يأخذ كتابه باليمين ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال إلى غير ذلك، هذا الذي قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ودل على نشر الدواوين وعرضها ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، أي نشر الكتاب وعرض. ويدل لذلك قوله تعالى وإذا الصحف نشرت، فتنشر له الصحف. ويدل لذلك حديث البطاقة، فإن الصحف تنشر له فيرى ما له وما عليه، وتطيش السجل ويطيش السجل الذي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد أجمع العلماء على هذا، وحكى الإجماع السفاريني رحمه الله تعالى. ثم قوله فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. أخذ الكتاب ظاهر الأدلة الشرعية أن الأخذ إما أن يكون باليمين أو بالشمال، وأن قوله وراء ظهره أي بشماله وراء ظهره، أي ما يكون بالشمال يكون من وراء ظهره. لذلك لما قال سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم قال بعد وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وفي السورة الأخرى قال بشماله، فدل على أن القسمة ثنائية. فإذا الكتب التي يأخذها العباد تكون ثنائية، إما باليمين أو بالشمال، والشمال هو الذي وراء الظهر. ويدل ذلك ما يلي: الأمر الأول أن هذا ظاهر القرآن. الأمر الثاني أن البخاري علق عن مجاهد أن الشمال أن ما كان وراء الظهر هو ما كان بالشمال، أن ما وراء الظهر هو ما كان بالشمال، ومجاهد تابعي، وتفسير التابع حجة، لا سيما في مثل مجاهد، لأنه ثبت عن ابن عباس أنه ثبت عنه أنه أوقف ابن عباس أنه عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يقف عند رأس كل آية. فإذا هذان دليلان على أن القسمة ثنائية، وهذا القول هو الصواب. وقد عزاه الماوردي قال هو المشهور عند أهل العلم، ذكر أن القسمة الثنائية هو المشهور عند أهل العلم. فإذا تكون، وقد نقل كلام ماوردي السفاريني في كتابه لوامع الأنوار، فإذا القسمة ثنائية. وقد ذهب بعضها العلم كيوسف بن عمرو من المالكية إلى أن القسمة ثلاثية، وذكر الخلاف في ذلك، لكن هذا خلاف المشهور عندها العلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى خلاف الأدلة التي تقدم ذكرها، ولا سيما تفسير التابع وهو مجاهد رضي الله عنه ورحمه. وكلام شيخ الإسلام لما قال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، يحتمل أنه يرى أن القسمة ثنائية، أنه يرى أن القسمة ثنائية، لكن القسم الثاني بالشمال تارة يكون بالشمال وتارة يكون من وراء ظهره، لأن قال أو. وفي نسخة أخرى من الواسطية قال بحرف الواو، فيكون فآخذ كتاب بيمينه وآخذ كتاب بشماله ومن وراء ظهره. والنسخة الثانية، وعلى النسخة الثانية يحتمل أنه جعل القسمة ثلاثية، ويحتمل أنه جعل ومن وراء ظهر راجعا إلى شماله. فكلام شيخ الإسلام فيه إشكال بالنظر الاختلافي باختلاف النسخ، لكن الذي يهمنا هو أن الصواب في المسألة أن القسمة ثنائية، إما باليمين أو بالشمال من وراء الظهر كما تقدم. مسألة الفساق المسلمين يأخذون كتابهم باليمين، ولا يقال إن فساق المسلمين يأخذون كتابهم بالشمال. ونقل السفاريني عن الماوردي أنه قال لا أعلم أحدا قال إن فساق المسلمين يأخذون كتابهم بالشمال، وإنما هناك من توقف، ولكن المعروف والشائع عند أهل العلم أن فساق المسلمين يأخذون كتابهم باليمين، وهذا هو الصواب، لأن القسمة ثنائية، إما أن يكونوا من هؤلاء أو من هؤلاء، وقطعا ليسوا كفارا، فهم إذن من المؤمنين، لكنهم متفاوتون في القيام، متفاوتون في القيام بالإيمان، لا سيما ولم يقل أحد بأن فساق المسلمين يأخذونه بالشمال فيما نقل الماوردي، وهناك من حكى الخلاف، لكن قد يكون محجوجا بإجماع سابق ويكون المخالفون متأخرين. وعلى أي تقدير، فإن ظاهر القرآن أن القسمة ثنائية، وقطعا فساق المسلمين ليسوا كفارا، فإذا يكونون من القسم الأول، وهم الذين يأخذون كتابهم باليمين. وإذا كان فساق أهل السنة هذا حالهم، ففساق أهل السنة أرفع درجة من عباد أهل وأولياء وصالحي أهل البدع، فكذلك أهل البدع باعتبار ليسوا كفارا أنهم يأخذون كتابهم باليمين. طيب، والمسألة التالية، هذه الحكمة في نشر الصحف، الحكمة في نشر الصحف قطع المجادلة حتى لا يكون للعبد مجادلة ولا محاجة. ذكر هذا الثعلبي فيما نقله عنه السفارين رحمه الله تعالى. وبهذا ينتهي الكلام على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذين الأمرين، وهي نصب الموازين ونشر الدواوين. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.